السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه المحاضرة الثالثة من دورات استقراء تراث الأئمة المحققين، وفيها الحديث عن تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب تزكية النفس والعمل الصالح والاستقامة وأعمال القلوب، وفيها كذلك الحديث عن طريقتنا في قراءة تراثه، ثم ندخل بعدها في الكتاب الأول في تلك الحقيبة العلمية وهو كتاب العبودية. أولا، معالم منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله فيما كتبه في أبواب التزكية والعمل الصالح والاستقامة وأعمال القلوب والأخلاق. فأقول وبالله التوفيق، تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في تلك الأبواب متسق تماما مع منهجه العام في كل أبواب الشريعة، فهو فرع عنه. فأول ما أنبه عليه من منهجه أن الإمام ابن تيمية رحمه الله جعل الأصل تلك الأبواب أن تطلب من الوحي وبيانه، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فالإمام ابن تيمية رحمه الله يجعل المنطلق في بحث أي مسألة في تلك الأبواب أو غيرها، يجعل الوحي هو الأصل، يجعله هو المنطلق، وكذلك يجعله هو المرد والحكم عند التنازع، وكذلك يجعله الميزان الحق الذي توزن به كل المقالات والأفعال في تلك الأبواب. من أقواله في ذلك رحمه الله أنه قال: فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى. ثم بين رحمه الله أن تلك طريقة الأئمة كالإمام أحمد، ثم قال، يعني ختم هذه الفقرة بقوله: فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. وقال رحمه الله في بيان أن هذه المسائل ينبغي أن يرجع فيها إلى الوحي، وأن يكون الوحي الحكم فيها والميزان. قال رحمه الله: مسائل السلوك من جنس مسائل الاعتقاد كلها منصوصة في الكتاب والسنة. اصطلاح السلوك هو اصطلاح حادث، لكن كان يستعمله الإمام لأنه صار علما على أبواب التزكية والعمل الصالح والقربات والأخلاق، فبين أن تلك الأبواب من جنس مسائل الاعتقاد كلها جاءت في الوحي، جاء الوحي فيها بأحسن طريق وأهدى طريق وأكمل طريق. ثم عاب طريقة من اعتمد غير الوحي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الشريعة، ومنها التزكية والعبادة، فقال: وكذلك من صنف في التصوف والزهد جعل الأصل ما روي عن متأخر الزهاد وأعرض عن طريق الصحابة والتابعين، كما فعل صاحب الرسالة أبو القاسم القشيري وأبو بكر محمد بن إسحاق الكلباذي وابن خميس الموصلي في مناقب الأبرار، وأبو عبد الرحمن السلمي في تاريخ الصوفية. لكن أبو عبد الرحمن صنف أيضا سير السلف من الأولياء والصالحين، وسير الصالحين من السلف كما صنف في سير الصالحين من الخلف ونحوهم من ذكرهم لأخبار أهل الزهد والأحوال من بعد القرون الثلاثة من عند إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ومن بعدهم، وإعراضهم عن حال الصحابة والتابعين الذين نطق الكتاب والسنة بمدحهم والثناء عليهم والرضوان عليهم. ابن تيمية رحمه الله هنا يبين أن هؤلاء الذين كتبوا كتبا في أبواب العمل الصالح والتزكية والاستقامة والأخلاق لم يجعلوا الوحي منطلقا لهم، لم يجمعوا نصوص الوحي، لم يجمعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة الكرام في تلك الأبواب، وإنما اعتنوا بجمع أخبار وأعمال لعباد وزهاد لم يكونوا أبدا لا علما ولا عملا على قدر ما كان عليه الصحابة الكرام. ثم أعرض هؤلاء عن ذكر حال الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان الذين نطق الكتاب والسنة بمدحهم والثناء عليهم والرضوان عليهم. فابن تيمية رحمه الله هنا يبين غلط أو أصل الغلط عند هؤلاء في كونهم لم يعتمدوا هدي الصحابة في بيان تلك الأبواب. ثم بين أنه تجب معرفة المحكم في تلك الأبواب، ثم معرفة المقالات فيها ووزنها بالوحي. يعني يجب في أي باب تريد أن تبحثه أن تجمع ما جاء في الوحي منه، وأن تجمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأن تجمع أقوال الصحابة وأفعالهم في تلك الأبواب، ثم تزن كل المقالات والأفعال بعدهم بذلك الميزان. قال رحمه الله: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. يعني يجب في أي باب تدرسه أن تعرف المحكم، ثم تزن كل ما يأتي بعد ذلك من مقالات العلماء واجتهاداتهم بهذا الميزان المحكم. فإذا لم يعرف الإنسان تلك المقالات أو لم يضبط المحكمات، فإنه يبقى في قلبه ريب أو شك مما هو عليه. وهذا المنهج قد طبقه الإمام رحمه الله على نفسه، فقد ذكر الإمام رحمه الله أنه كان في بداية طلبه يجتمع مع إخوان له يطلبون الحق، وأنه وكثيرا غيره كانوا يحسنون الظن ببعض المبتدعة، ثم لما فقه الشريعة ووزن تلك المقالات بميزان الشرع تركها واستقام على الشريعة، ثم كشفها وحذر منها. قال رحمه الله: وإنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد. ثم قال: ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصده ولم نطالع الفصوص، يعني كتاب فصوص الحكم، وهو كتاب به ضلالات كثيرة به شرك كثير، ولم نطالع الفصوص ونحوه، وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتتبعه ونكشف حقيقة الطريق، فلما تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا. فلما قدم من الشرق مشايخ معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية والدين الإسلامي وحقيقة هؤلاء، وجب البيان. وقال كذلك: وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك نقول في الأصلين، لعله يقصد مسائل الصفات والشرع والقدر، نقول فيها بقول أهل البدع، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فكان الواجب هو اتباع الرسول وألا نكون ممن قيل فيهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. كذلك الإمام كتب في أول عمره كتابا ذكر فيه استحباب زيارة مساجد مكة، ثم لما تبين خطأه رجع عن ذلك وأعلن فقال: ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة. إذن الإمام وشباب في خلاصة هذه الفكرة يريد أن يقول لك إن المنطلق في بحث أي مسألة شرعية ينبغي أن يكون الوحي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام ثم التابعون لهم بإحسان، كما بين ضلال من جعل طريق غير الصحابة في أي من أبواب العلم والعمل أهدى أو أكمل من طريق الصحابة. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع. كما يعني ذكر حال بعض من خرجوا عن الشرع في أبواب العبادات، يعني ابن تيمية رحمه الله يحكي عن أقوام رآهم بعينه وحكي لهم قصصهم أنهم دخلوا في الرهبانية المبتدعة، فقال ابن تيمية رحمه الله: وهكذا من غلا في الزهد والورع حتى خرج به عن الحد الشرعي، عن حد العدل الشرعي، ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم كما قد رؤي وجرب. المعلم الثاني من معالم منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله فيما كتبه في كتب التزكية. قال الإمام، يعني من منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله، أنه عظم شأن العمل الصالح والعبادة والأخلاق وأعمال القلوب، فأدخلها فيما ذكره عن أهل السنة في الرسالة الواسطية. يعني ابن تيمية رحمه الله لما كتب الواسطية وكتب فيها ماذا عليه أهل السنة، أدخل ابن تيمية معاني العمل الصالح والعبادة والأخلاق وأعمال القلوب في ذلك، فقال عنهم: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. ثالثا من معالم منهجه أن الإمام يرى ضرورة اتباع الألفاظ الشرعية في بيان المعاني الشرعية، وترك الألفاظ المحدثة في عامة أبواب الدين. يعني يرى الإمام أن الحق الذي جاء به الشرع ينبغي أن نعبر عنه بنفس لفظ الشرع. قال رحمه الله: الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه، مثل لفظ الإيمان والتقوى والإحسان والتوكل والحب لله. بين كذلك أن الألفاظ المحدثة والمجملة لا يحصل بها الهدى، بل هي سبب في اللبس والاشتباه. وبين الواجب تجاه تلك الألفاظ أنها لا تثبت ولا تنفى، وإنما يستفسر عن مراد من يستعملها، فإن قصد معنى شرعيا صحيحا قبل المعنى، واستعملنا في بيان ذلك المعنى اللفظ الشرعي الدال عليه. قال رحمه الله: وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها، فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، أو حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها، أو بين مراده بها، بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي، فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة. إذن ابن تيمية رحمه الله يقول في هذه الفكرة: ينبغي أن نعبر عن الحق الذي جاء به الشرع بنفس لفظ الشرع، وألا نستحدث ألفاظا نعبر بها عن المعاني الصحيحة. وبين كذلك أن من يستعمل ألفاظا من عنده يعبر بها عن معاني معينة، أننا لا نقبل تلك الألفاظ ولا نردها، مثلا لفظ الجوهر، العرض، لفظ الجسم، لفظ التصوف، لفظ المعرفة، لفظ ألفاظ كثيرة، يجب أن نستفصل ونستفسر عن مراد المتكلم بها، فإن أراد معنى صحيحا قبلنا المعنى، لكننا مع ذلك لم نعبر عن تلك المعاني الصحيحة إلا بالألفاظ التي جاء بها الشرع. وذكر رحمه الله أمثلة على تلك الألفاظ المحدثة التي بها معاني صحيحة وبها معاني ليست صحيحة. قال رحمه الله: لفظ الفقر والزهد والتصوف قد أدخل فيها أمور يحبها الله ورسوله كالتوبة والصبر والشكر، وقد أدخل فيها أمور يكرهها الله ورسوله كالحلول والاتحاد والرهبنة المبتدعة. إذا هذه الألفاظ يا شباب إذا ذكرت في أبواب الإيمان، في أبواب الأسماء، في أبواب القدر، في أبواب العبادات وأعمال القلوب، يجب أن نلتزم اللفظ الشرعي. فإذا ذكرت تلك الألفاظ فإننا لا نردها ولا نقبلها، وإنما نسأل عن أو نستفسر عن المعاني التي أرادها من أطلقها، ثم إذا كان المعنى حقا قبلنا المعنى، وأيضا لم نعبر إلا بما جاء به الشرع. رابعا من معالم منهجه سعة تراثه في تلك الأبواب، حيث شمل الحديث المفصل عن الإيمان وأعمال القلوب والأعمال الظاهرة والفرائض والنوافل والمعاصي والكبائر وأمراض القلوب وبيان طريق الولاية والاستقامة والأخلاق وغير ذلك مما يدخل تحت تلك الأبواب، كما سيظهر ذلك في قائمة التصانيف التي جمعتها لكم والتي يظهر فيها سعة تراث هذا الإمام في تلك الأبواب. خامسا من معالم منهجه ربط باب العبودية والاستقامة وتزكية النفس بباب العلم بالله وأسمائه ومحامده وقدره وحكمته سبحانه، مع العناية البالغة ببيان تكامل تلك الأبواب ونفي المعارضة بينها. ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ نحن عندنا في باب تزكية النفس عندنا أمر مهم جدا، وهو كيف نجمع بين قدر الله وشرع الله. يعني الله سبحانه وتعالى علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، فأفعال العباد الله سبحانه وتعالى يعلمها مسبقا قبل أن يخلق العباد، وكذلك الله سبحانه وتعالى كتبها، والله سبحانه وتعالى شاءها وأرادها وخلقها. كيف نجمع بين هذا وبين التكليف والتشريع الذي جاء بالأمر والنهي؟ يعني كيف يكون العبد مكلفا والله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق كل أفعال العبد؟ اعتنى الإمام ابن تيمية رحمه الله ببيان هذه الأبواب وبيان التكامل بينها ونفي أي معارضة، ورد على كل من راعى بابا منها وأهمل الباب الآخر، فرد في ذلك على الصوفية ورد كذلك على المتكلمين من المعتزلة كما سيأتي معنا إن شاء الله. سادسا من معالم منهجه يا شباب ربط باب العبودية والاستقامة بفقه خصائص النفس ومراعاة تلك الخصائص في باب الاستقامة والعمل الصالح. وهذا سيأتي بيانه يا شباب، أن الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما تحدث عن التقرب إلى الله، وتحدث عن الأعمال الصالحة التي يتخذها العبد قربة بينه وبين الله، اعتنى جدا ببيان خصائص النفس. الله سبحانه وتعالى ذكر خصائص النفس: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جازوعا، وإذا مسه الخير منوعا. كذلك خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، إنه كان ظلوما جهولا. هذه خصائص في النفس، فكل من ترك الاعتناء بهذه الخصائص التي بينها الله في الوحي لابد أنه سيقصر في الحديث عن التزكية وأعمال القلوب، وسيأتي إن شاء الله في المعلم السابع الحديث عن ذلك. سادسا من معالم منهجه يا شباب الشمول في بيان شعب الإيمان والعمل الصالح وبيان منازل الأعمال. ومن ذلك قوله في مقدمة جوابه عن معنى قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اللي هو كتاب العبودية الذي سنأخذه، لما سئل عن العبادة أراد ابن تيمية أن يبين شمول أو أن يكون بيانه شاملا لشعب الإيمان والعمل الصالح، فقال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادات لله. نلاحظ أن الإمام رحمه الله في هذه الكلمات المختصرة أراد أن يستوعب جمل شعب الإيمان مع اعتناء خاص بالموازنة بين الأعمال عند التزاحم، موازنة مبنية على منزلة العمل في الشريعة وفقه خصائص النفس في اختيار ما يناسبها من شعب الإيمان والعمل الصالح كما سيأتي. سابعا يا شباب، من معالم منهجه النظر في باب العمل الصالح والتقرب إلى الله من جهات. الجهة الأولى شعب الإيمان ومنزلة كل شعبة. ثانيا فقه النفس واختلاف الناس في المواهب والقدرات. ثالثا سياسة النفس باختيار الأنسب لها من شعب الإيمان. فالأصل عند الإمام يا شباب في أبواب النوافل والمستحبات التي يختارها الإنسان قربة في طريقه إلى الله أن يختار العبد من القربات والطاعات ما يناسب مواهبه وقدراته، وألا يتكلف ما لا يحسنه ولن يقوم به على وجهه. وليس ذلك يا شباب من اتباع الهوى في العمل الصالح، بل هو من الحكمة في القيام بالعمل الصالح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلك المعاني: الناس يتفاضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل. فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع، كمن يقرأ القرآن فيتدبره وينتفع بتلاوته والصلاة تثقل عليه، يقصد صلاة النافلة، ولا ينتفع منها بعمل، أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة، فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه، بل على وجه ناقص يفوته ما هو أنفع له. هذا تقرير نفيس من الإمام ابن تيمية رحمه الله يا شباب، يراعي فيه العبد شعب الإيمان ومنزلة كل شعبة منها، وأن يسوس نفسه سياسة صحيحة في أن يختار من الأعمال الأكمل بحسب ما يناسب مواهبه وقدرته. قريب من ذلك قول الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك كان قد اتخذ طريق العلم وبيان العلم قربته إلى الله تبارك وتعالى، فكان يعني ليس مكثرا من النوافل المطلقة وإن كان له قدر منها، فكان بعض العباد الذين جهلوا شعب الإيمان وتنوع شعب الإيمان وجهلوا فكرة أن الله سبحانه وتعالى قسم الأعمال بين الناس، عاب ذلك على الإمام مالك رحمه الله. أرسل أحدهم إلى الإمام مالك وهو عبد الله العمري العابد يحض الإمام مالكا على العزلة والانفراد، يعني يقول له: اترك هذا الطريق اللي هو التحديث والفتية وتعليم الناس، واعتزل الناس وانفرد حتى يكون لك عبادة أعظم. فأجابه الإمام مالك رحمه الله، واسمع إلى هذا الجواب العظيم. قال الإمام مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. الإمام رحمه الله بين لهذا العابد سعة وتنوع شعب الإيمان، وبين أن الله سبحانه وتعالى قسم الأعمال الصالحة بين الناس كما قسم الأرزاق، وبين أن بعض الناس يفتح له في بعض شعب الإيمان ما لا يفتح له في الشعبة الأخرى أو في الشعب الأخرى، ثم بين له منزلة العلم الشرعي وبث العلم بين الناس وتعليم الناس، ثم بين له أنه قد رضي بما فتح له، يعني رضي بباب تعليم الناس، ثم بعد ذلك لم ينتقص ذلك العابد حقه، وقال: أرجو أن يكون كلانا على خير وبر. في ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعده أو يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم حتى يصل إلى الله، ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لما له. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، ومنهم من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي، من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وأنواع الصدقات. ومنهم الواصل إلى الله من كل طريق قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين. لو قيل له: ما تريد من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت. وهذا قرره في كتاب طريق الهجرتين، وكذلك في كتاب مدارج السالكين. وهذا الصنف الذي ذكره أخيرا ابن القيم هو يعني يدخل فيهم بداية بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، كما علم من سيرته رضي الله عنه وأرضاه. من تطبيقات هذه الفكرة يا شباب أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لم يكثر من صيام النافلة لأنه يحافظ على ورده من القرآن، وقال: إن الصيام يشغلني عن وردي من القرآن، طبعا يقصد صيام النافلة. ليس معنى ذلك يا شباب أن العبد لا يضرب في كل الأبواب بسهم، لا، لكن ابن تيمية يقصد الطريق الأعظم الذي تجعله قربتك الأولى في طريقك إلى الله. إذن يا شباب، ابن تيمية رحمه الله لما بين هذه الأفكار رجع فيها إلى الوحي وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. من فقه تلك المعاني يا شباب حصل فوائد جليلة. أولا، العلم بشعب الإيمان وبتنوعها وبمعرفة رتبة كل منها. ثانيا، الحكمة في اختيار الأنسب للنفس. ثالثا، في باب الدعوة إلى الله أن تختار الأنسب للمدعوين، يعني لا تلزم الناس الذين تدعوهم بأعمال من الخيرات والبر والنوافل وأنت تعلم أنهم لا يطيقوها أو أنهم لن يقوموا بها على وجهها، ولكن اختر لهم من الأعمال ما يناسب مواهبهم. أحد الشباب يسأل: أين تقرأ بالضبط في الكتاب؟ نحن لم نبدأ بالكتاب بعد، نحن يعني ذكرنا نتكلم عن منهج الإمام ابن تيمية ثم سندخل في الكتاب إن شاء الله بعد ذلك. إلى الآن لم نقرأ في الكتاب، لم نبدأ في الكتاب. قلنا إن من فقه تلك المعاني يحصل فوائد جليلة، منها العلم بشعب الإيمان وبتنوعها وبمعرفة رتبة كل منها. ثانيا، الحكمة في اختيار الأنسب للنفس. ثالثا في باب الدعوة إلى الله أن يختار الأنسب لمن يدعوهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان ينوع في إجاباته عندما يسأل أي الإسلام خير أو أي الإسلام أفضل أو أي الأعمال أفضل. كذلك لما نصح أبا ذر الغفاري وقال له إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين، ثم ذكر السبب فقال له إنك ضعيف. فمع كونه يحب له ما يحب لنفسه من الخير، لكنه اختار له ما يناسبه من الأعمال. أيضا من جملة الفوائد التي يحصلها من يفقه هذه المعاني أن يعرف ماذا عنده من الخير وماذا ينقصه، وأن يعرف الفضل لأهله ممن يقومون بأعمال وشعب للإيمان، وألا يستطيل عليهم وألا يبغي بما معه من خير. فبعض المجاهدين مثلا ينتقص الناس لكونهم ضعفوا عن تلك الشعبة ويتهمهم بالجبن، مع كونهم يقومون بأعمال جليلة في الدعوة والإصلاح والتعليم والإنفاق وقضاء حوائج الناس. كذلك بعض طلبة العلم يبغون على الناس ويجلدونهم وياتيهون عليهم بما يعرفون. كذلك بعض المنفقين، يعني الذين ينفقون في أعمال الخير، ربما يمنون على الناس بذلك ويقولون لولا أموالنا ما قامت مشاريعكم. وكذلك العباد ينظرون إلى من يهتمون بالعلم ومن يهتمون بأي باب من أبواب الخير أنهم أضاعوا الغاية العظمى وهي إلا ليعبدون، وهكذا تبغي كل أمة بما معها من خير. والحق أن الإسلام أو أن الخير العام لا يحصل بصنف واحد من هؤلاء، بل يحصل بتكامل هؤلاء. فينبغي أن يعلم الإنسان شعب الإيمان وأن يعلم منزلتها وأن يختار منها ما يناسبه، وأن يد أن يعرف أن يعرف ماذا عنده من نقص، وأن يعرف الفضل لأهله، وألا يبغي عليهم بما معه، وأن يتكامل معهم وأن ينتفع بهم وأن يتعاون معهم على البر والتقوى. ثامنا من معالم منهج الإمام رحمه الله بيان أن أولياء الله يوجدون في كل صنف من صنوف الأمة، وأن ميزان الولاية والتقوى وأن ميزان الولاية هو التقوى والإيمان. فأولياء الله يوجدون في كل مجال نافع، لا يختصون بالعلم والجهاد والقرآن، يوجدون في الصناع والزراع وربات البيوت والأطباء والمهندسين والتجار، وكذلك يوجدون في القراء والعلماء والمجاهدين. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. قول ابن تيمية رحمه الله: كم من صديق في قباء. القباء هو لبس الأعاجم، يعني الملابس التي يلبسها الأعاجم. فيقول ابن تيمية: كم من رجل صديق لا يلتفت الناس إليه، هو صديق ولي لله قد حصل الإيمان والتقوى، وإن كان في الظاهر لا يبدو عليه يعني أنه من العلماء أو من العباد أو المجاهدين. والعكس: كم من زنديق في عباء، يعني كم من رجل فاجر زنديق أو ربما مرتد وهو يلبس عباءة العلماء أو يفتي الناس أو يتصدر المجالس، يعني كم من رجل مدفوع بالأبواب وهو ولي لله، وكم من زنديق في عباء، رجل يلبس لباس العلم وهو محسوب على العلماء لكنه فاجر أو زنديق أو مرتد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: بل يوجدون، يعني أولياء الله يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. أيضا من معالم، وهو التاسع معنا، من معالم منهجه رحمه الله الاعتناء ببيان الحال الأكمل في كل باب. يعني ابن تيمية رحمه الله وإن كان يبين الحد الأدنى الشرعي في كل عبادة أو في كل باب، لكنه كذلك اعتنى بأن يبين أن الناس منازل في القيام بذلك العمل. بين ذلك في مسائل كثيرة سيأتي الحديث عنها، كما في حديثه عن الغني الشاكر والفقير الصابر، وكما في حديثه عن طلب الدعاء. يعني إذا أردت أن تطلب من أحد أن يدعو لك، فالأكمل أن تقصد من دعائه أن ينتفع هو الآخر بتأمين الملك عليه حينما يقول آمين ولك بمثل. وذكر ذلك في معنى الحسد الذي يسميه بعض الناس الغبطة، وهو أن ترجو أن يكون لك ما عند إخوانك ولا يعني يزول ذلك عنهم. كما بين ذلك في حديثه في التسابق إلى الخيرات، قال: وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبا بكر رضي الله عنه الإنفاق كما ثبت في الصحيح. قال عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت القائل عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. قال ابن تيمية معلقا على هذه القصة: فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، لكن حال الصديق رضي الله عنه أفضل منه، وهو أنه خال من المنافسة مطلقا، لا ينظر إلى حال غيره. عاشرا من معالم منهج الإمام رحمه الله بيان القواعد الكلية التي دل عليها الوحي في باب الاستقامة. يعني بيّن أن باب الاستقامة مبني على قواعد، فذكر منها الإخلاص والمحبة والاتباع، كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب العبودية. 11 من معالم منهجه النفس الطويل في التحرير والتصوير والاستدلال والعرض والمناقشة والنقد. ابن تيمية رحمه الله يا شباب إذا دخل في مسألة من مسائل الشريعة فلديه نفس طويل جدا في حسن تصوير المسألة وجمع المقالات وتحرير المقالات والتثبت من صحة المقالات وذكر حججها وأدلتها والأصول التي بنيت عليها، ثم نقد تلك المقالات، ثم تقرير ما يراه حقا بالحجة ووجه الاستدلال، والتفريق بين الصور التي تبدو متماثلة تحت الباب الواحد، ودفع الاعتراضات على قوله، والجمع بين الأدلة، فمن الأدلة ما يفسر، ومنها ما يتمم، ومنها الذي يبدو متعارضا أو مشكلا، فيجمع الأدلة ويحل الإشكال ويكمل بين الأدلة، أو يجعل الأدلة متكاملة. طبعا يعني أمثلة كثيرة جدا جدا على هذا النسق العلمي المتكامل، كما سيأتي معنا مثلا في حديثه عن مسألة زيارة القبور أو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، أو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، أو مسألة سؤال الخلق وأن الأصل فيها هو الكراهة، كما سيأتي إن شاء الله في دراسة كتبه. المعلم الثاني عشر غزارة الأدلة من الوحي. الإمام ابن تيمية رحمه الله شباب في تقريره أي مسألة من مسائل الشريعة فإنه يعتني بحشد الأدلة المتنوعة تحت كل مسألة بحيث يطمئن المتلقي إلى صحة تلك الفكرة أو صحة تلك النتيجة. الثالث عشر تنويع الأدلة. من القرآن والحديث قولا وعملا، ومن كلام الصحابة والتابعين وكلام أئمة المذاهب، وحتى كلام أئمة العباد والصوفية، وكذلك من العقل والمقاصد. فابن تيمية رحمه الله يحاول أن يحشد في كل فكرة أو كل نتيجة يصل إليها كل ما يمكن أن يستدل به، فيذكر القرآن والحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمله، ومن كلام الصحابة وأعمالهم، ومن أعمال التابعين، وكذلك من أقوالهم، وكلام أئمة المذاهب الأربعة، وكلام أئمة العباد والصوفية، وكذلك الأدلة العقلية والمقاصد. الرابع عشر منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله التطبيقي، وهذا شباب يعني أحد أخص ما تميز به ابن تيمية رحمه الله، أن سيرة الإمام تنطق بهذه الأبواب. فقد كان الإمام رحمه الله حريصا على طلب معالي الأمور والتنويع بين شعب الإيمان، وكان حريصا على نفع الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح. مثلا قال الإمام الذهبي رحمه الله في، وهو طبعا تلميذه، الإمام الذهبي تلميذ ابن تيمية، قال الإمام الذهبي رحمه الله: ما رأيته إلا في بطن كتاب، يعني كل ما أشوفه أجده بيقرأ ويتدارس. وقال: ولا أعلم أحدا من المتقدمين ولا من المتأخرين جمع مثل ما جمع، ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريبا من ذلك، مع أن تصانيفه كان يكتبها من حفظه، وكتب كثيرا في الحبس، وليس عنده ما يحتاج إليه ويراجعه من الكتب. فهو الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفها. وقال الذهبي أيضا: وما رأيت في العالم أكرم منه، ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم لا يذكره، ولا أظنه يدور في ذهنه، وفيه مروءة وقيام مع أصحابه وسعي في مصالحهم. كذلك أيها الإخوة الكرام، كان الإمام يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسه، ويزيل المنكر بيده وبلسانه، وكان يريق الخمور ويكسر الأصنام عند الاستطاعة. كان كذلك ينصح للولاة ويحضهم على الجهاد وإقامة الشرع وكف الأذى عن المسلمين، وكان يشير عليهم بالأولى في تولي المناصب، وكان يقوم بمهمة التدريس والخطابة، وكان مجاهدا يخوض المعارك بنفسه، وله دور كبير في تقوية عزائم الأمراء والمجاهدين. كذلك اتخذ العلم والعمل صاحبين، وكان معظما لحرمات الله، وكان كثير الابتهال والعبادة والاستغاثة والاستعانة، كان قوي التوكل على الله. وكان عند دراسة أي مسألة يا شباب، مثلا كما في كلامه عن التفسير يقول: ربما أقرأ في الآية 100 تفسير، ثم أقول: يا معلم إبراهيم علمني، أو يا مفهم سليمان فهمني. فكان يعني مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى، وابتلي رحمه الله مرارا فصبر وجاهد في سبيل الله، وسجن كثيرا في سبيل الحق الذي ينشره، وكان مع ذلك في سجنه وفي ابتلائه يظهر رضا بقضاء الله تبارك وتعالى، وفرحا وسرورا. وقال في بعض ذلك: أنا منشرح الصدر وما عندي قلق، وهم برا، يعني في الخارج، يعني بر الحبس، قلقون. وقد أجاب رحمه الله من يعني ذكره بابتلائه، فقال: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. وكان يقول: والله إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم. وكان يقول: ما يصنع بي أعدائي، إن جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وقال عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. يعني نحن لو أردنا أن يعني نستقصي هذا الثناء الذي رآه طلبة الإمام منه، يعني هذا يأخذ منا دروسا طويلة. لكني أحب هنا أن أنبه على جملة ذكرها أو يعني موقفين ذكرهما الإمام ابن القيم عن الإمام ابن تيمية، أريد أن تركز معهما. قال ابن القيم رحمه الله: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة بعد صلاة الفجر، ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. هذا الموقف الأول يا شباب يبين أن كل من قصد طريق العلم وتعليم الناس ودعوة الناس ينبغي أن يتخذ التقوى والاستقامة والمسارعة في الخيرات يعني طريقا إلى ذلك، يعني ليس بينهما تعارض يا شباب، بل العلم يتقوى بالعمل الصالح والعمل الصالح يرشد بالعلم. الموقف الأخير الذي أود أن أذكره هو مروءة الإمام ابن تيمية. مروءة الإمام ابن تيمية رحمه الله، الإمام ابن تيمية كان شريفا، كان يسعى في الخير للناس، كان يحب الخير للمسلمين. وأذكر هنا موقفا عظيما لا أذكره أبدا إلا ويأتي أمام عيني أعظم معاني المروءة والشرف والصدق وحب الخير للمسلمين، موقف عظيم يندر أن يقوم به إلا أفراد من الناس. قال ابن القيم رحمه الله: أتيت ابن تيمية يوما فأخبرته بوفاة ألد أعدائه. يعني كان ابن تيمية رحمه الله له أعداء كثيرون، وكان من أشدهم رجل قد توفي. قال ابن القيم: فأتيته مبشرا له بموته، فقال ابن تيمية رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفز من مكانه، يعني قام سريعا، فذهب إلى أهل بيت ذلك الرجل وإلى بناته، فقال لهم: أنا أبوكم بعد أبيكم، لا يكون لكم حاجة إلا تأتون إلي. وسعى ابن تيمية رحمه الله في نفع عائلة ذلك الرجل بما يستطيع. هذا والله هو النبل، هذا هو الشرف، هذا هو الدين. يعني أين هذه الأخلاق من مما يعني يراه الإنسان كثيرا بين الدعاة أو طلاب العلم؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. الخامس عشر من معالم منهجه يا شباب معرفة المقالات في هذه الأبواب ونشأتها وأصولها وحججها ووزنها بالوحي والتأصيل التاريخي لهذه المقالات ومعرفة مراحل تطورها. الإمام ابن تيمية رحمه الله لا يعتني فقط بمعرفة الحق الذي جاءت به الشريعة في تلك الأبواب، وإنما يعتني كذلك بمعرفة المقالات التي نشأت ونسبت إلى الشريعة، فيعرف أصولها ويعرف نشأتها ومراحل تطورها حتى يرد على أصحابها. وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله في دراسة المجلد المسمى بالتصوف من مجموع الفتاوى. المعلم السادس عشر: نقد المقالات والأعمال في الباب ووزنها بالوحي ومعرفة أصولها ومعرفة سبب الغلط فيها، ثم ذكر البديل لها من الوحي. يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله شباب في كل هذه المقالات التي نسبت إلى الوحي، نسبت إلى الشريعة، يزن تلك المقالات بالوحي. هناك مقالات كثيرة جدا في أبواب العبادة والتزكية، يعني ذكرها العباد أو قاموا بها، وهناك عبادات مثلا كان عندهم عبادات مخترعة، كانوا يتعبدون إلى الله بالصمت والجوع من غير صيام، الجوع أو الحزن، أو يتعبدون إلى الله بالشهق والصعق عند سماع القرآن، أو كانوا يغلون في بعض الأبواب الشرعية كما يصل بهم الخوف من الله إلى اليأس من رحمة الله. وكما ذكروا مثلا قاعدة الأجر على قدر المشقة، وقد اعتنى الإمام ابن تيمية بجمع أصول هذه القواعد ونقدها بالوحي وبيان البديل الصحيح الذي دل عليه الوحي في تلك الأبواب. 17 شباب من منهجه، وهو دقيق جدا ويدل على حكمته ورحمته بالمخالف، وهو أن الإمام ابن تيمية كان يقيم المقالات التي تأتي عن العباد والزهاد والعلماء من حيث المعنى والقصد واللفظ. يعني يا شباب، تقييمه للمقالات من حيث المعنى والقصد واللفظ، فربما هو لا يتعامل مع مجرد ألفاظ، لا، يعتني بثلاثة أمور: بالمعنى الذي أراده المتكلم، وكذلك بقصده ونيته من ذلك الذي قاله، واللفظ الذي عبر به عن المعنى والقصد. لذلك الإمام رحمه الله شباب كان كثيرا ما يعني يصحح المقالات التي تبدو خطأ، وله قول عظيم جدا قال: من أعظم التقصير نسبة الخطأ إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه. يعني الإمام تيمية رحمه الله يقول لك: لا تتعجل في رد كلام أو قبوله إلا أن تعرف بدقة مراد المتكلم والمعنى الذي أراده، ولا تحاكمه فقط لمجرد اللفظ. لذلك مثلا الإمام رحمه الله لما ذكر شرح الحكيم الترمذي لمعنى قول أبي بكر: اغفر لي مغفرة من عندك، وبين أن هذا معنى غريب وإن كان يحتمل أنه أراد به معنى صحيح. وكذلك لما استدل بأقوال عبد القادر الجيلاني في مسائل القدر والشرع وغير ذلك، فالإمام لا ينظر إلى اجتهادات العلماء والعباد والوعاظ إلى مجرد الألفاظ التي ينطقون بها، وإنما ينظر إلى ثلاثة أمور: ينظر إلى المعنى وإلى القصد، وينظر كذلك إلى اللفظ. يعني إيه القصد يا شباب؟ يعني مثلا لما عدد من المعتزلة نفوا كثيرا من صفات الله ومحامد الله، بين الإمام رحمه الله أن كثيرا منهم لم يرد انتقاص الله، بل كان يظن أن ذلك من تعظيم الله. فظن هذا الذي نفى، هذا المعطل، ظن أن إثبات الأسماء والمحامد لله تبارك وتعالى كصفة مثلا الكلام وصفة المجيء يوم القيامة وصفة النزول إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وصفة الرضا والغضب، ظنوا أن نسبة ذلك إلى الله فيه نقص، فأرادوا تنزيه الله عن النقص. فيجب أن نلاحظ هذه الإرادة يا شباب: لا يستوي عند الله من أراد الحق فأخطأه، ومن أراد الباطل فأصابه. واضح يا شباب؟ وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد لبيان هذه الفكرة. فمثلا العلماء لما ردوا على رواة الحديث الذين أخطأوا، بينوا أن منهم من تعمد الخطأ ومنهم من لم يتعمد الخطأ، فمن لم يتعمد الخطأ ردوا خطأه، لكنهم لم يتهموه في عدالته وصدقه ودينه، وإنما أرجعوا ذلك إلى الغفلة. إذن هذا المعلم 17 مهم جدا، وهو تقييم المقالات من حيث المعنى والقصد واللفظ. 18، وهو مبني على ما سبق: الإفادة من صحيح ما جاء عن العباد والزهاد ومن لهم كلام في تلك الأبواب، وإن كان الإمام يخالفهم في غير ذلك، فيقبل الإمام ما عندهم من حق ويستثمره في الاستدلال على أتباعهم. هذا شباب من خصائص هذا الإمام. الإمام ابن تيمية رحمه الله لم يتعامل مع المخالفين بما يتعامل به كثير من طلبة العلم، أنه إذا أعجبه شيء من شخص قبل كل ما جاء به، وإذا لم يعجبه شيء من شخص نقصه حقه ويعني أنكر فضله. لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فلا بد أن يكون الشخص منصفا. فالإمام ابن تيمية رحمه الله لما استقرأ أحوال العباد وكلامهم، وجد أن جملا كثيرة منه وأعمالا كثيرة منه صحيحة، فأثنى عليهم بذلك واستشهد بذلك واستدل به على أتباعهم الذين خالفوهم. 19 شباب، وهو عظيم جدا من منهجه ويدل على فقهه ورحمته وحكمته في الإصلاح. ما هو يا شباب؟ محاولة تقليل البدع العظيمة والأخذ بيد المخالفين للقرب من السنة. يعني له محاولات جليلة يا شباب في إرشاد من ضل في تلك الأبواب، وفي مناقشته بما يقبل من الحجج. وفي ذلك شعبة مما ذكره الله عن الخضر رضي الله عنه وعليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، علم بالحق ورحمة بالخلق. ومن رحمة الخلق يا شباب محاولة هدايتهم وإرشادهم بالحجج التي يقبلون، كما أن الله سبحانه وتعالى احتج على المشركين الذين يعني يشككون في قدرة الله على البعث، ويشككون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير ذلك من أصول الإيمان. احتج الله عليهم بما يقبلون من الحجج العقلية. مثلا الذي قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولما قالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فقال الله سبحانه وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فالله سبحانه وتعالى يحتج على كل طائفة بالحق الذي يقبلونه. فالإمام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يحتج عليهم بما يقبلون، وأراد كذلك أن يخفف بدعهم الغليظة إلى بدع خفيفة أو يسيرة، فإن البدع درجات. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في ذلك، في قاعدة تكثير الخير في الناس وتقليل الشر فيهم ومحاولة ردهم إلى السنة قدر الإمكان، ركز في هذه القاعدة واجعلها قاعدة لك في دعوتك وتعليمك وإصلاحك لأهل بيتك ولمن تحب من الناس. قال ابن تيمية: قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث، يعني البدعة، لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصافٍ، وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه. وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في طرق الناس من الظلمة. هذا الكلام يا شباب يمكن أن أبينه لكم. في حد بيقول انقطع البث؟ لا، أنا عندي البث شغال تمام، يعني ظاهر عندي إن البث يعمل. البث يعمل يا شباب؟ لو أحد من الشباب يمكن أن لو أحد من الشباب يتابع معنا. أقرأ مرة ثانية. يعمل؟ طيب، الحمد لله، تمام. أقرأ مرة ثانية الفقرة ثم أعلق عليها بمثال. قال ابن تيمية رحمه الله في دعوة الناس إلى الخير: أننا نحاول أن نكثر الخير فيهم قدر الإمكان، وأن نقلل الشر فيهم قدر الإمكان. قال رحمه الله: قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث، لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه. وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في طرق الناس من الظلمة. ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ أذكره بمثال تطبيقي يوضح الفكرة. مثلا كان في بعض جيراني في بداية الاستقامة أو مواظبة على الصلاة، شخص استقام أو يعني بالمصطلح الدارج يعني التزم مع جماعة التبليغ والدعوة، فيعني كان يحافظ على الصلاة وكثير من الأعمال الصالحة والدعوة إلى الله، وكان معهم بعض الأمور التي ليست شرعية، يعني بعض البدع الخفيفة. فقابله شخص ممن يعني يستمعون إلى كلام الذين يبدعون الناس والعلماء ويحكمون على طوائف أنهم مبتدعة وأنهم خارجون عن الهدي، جماعة معروفة يعني تحذر من الدعاة. فهذا الشخص المسكين الذي يعني بدأ في طلب العلم قرأ كتابا أن جماعة التبليغ والدعوة جماعة نارية، يعني متوعدة بالنار وأنها محظورة وهكذا. فلما قابل هذا الأخ الذي انتمى لجماعة التبليغ صار يحذره من الجماعة واترك هذه الجماعة، ولم يبين له الطريق الحق، يعني أخرجه من جماعة التبليغ وتركه في الهواء الطلق. لأن نفس هذا الشاب يا شباب اللي هو المفروض أنه طالب علم، يعني هو جاهل أساسا، وإنما قرأ كتابا أو سمع محاضرة لمن يعني يبدعون الناس بغير حق أو يبغون على الناس ويستطيلون عليهم ويظنون أنهم وحدهم الفرقة الناجية وأن غيرهم هلكة وأنهم متوعدون بالنار. هذا الشخص جاهل، فهو أساسا لا يعلم الحق وبالتالي لا يستطيع أن يدل غيره. فهذا الشاب ترك جماعة التبليغ، قال لا أنا لا أريد أن أدخل النار. هذا الشاب والشاب الآخر كلاهما يعني على أبواب كثيرة من الحرام، وكثير منهم ترك الاستقامة بالكلية. والخطأ يا شباب والجهل من هذا الذي ادعى أنه طالب علم، لأنك في وعظ الناس وفي تعليمهم إذا وجدتهم على خير فيه نوع بدعة فحاول أن تقلل فيهم الشر والبدعة وأن تكثر فيهم الخير، وإذا أردت أن تنقله من النور الذي فيه ظلمة فيجب أن تنقله إلى نور صاف، أما أن تخرجه من نور فيه ظلمة إلى ظلمات لا نور فيها فهذا والله ظلم وجهل، فقد ظلم هذا الشاب ذلك الشاب الآخر الذي كان على خير واستقامة وكثير من شعب الإيمان. فابن تيمية رحمه الله يقول لك إذا وجدت شخصا على أعمال خير أو على باب خير فيه نوع من الغلط أو بعض البدع اليسيرة، فإذا أردت أن تحذره جيد، ولكن بين له الطريق الآخر وأعنه عليه، أما أن تخرجه من خير فيه نوع شر إلى شر لا خير فيه فأنت ظالم وجاهل بالشريعة. 20 وهو آخر معلم معنا قبل أن ندخل في الأمر الآخر، إعذار المجتهدين والمخطئين في تلك الأبواب. الإمام رحمه الله، في حد بيقول طيب لما لا يدعو للانضمام لجماعته وتركه هكذا وتركه هكذا؟ لا، هو أساسا هذا الشاب لا يعرف، يعني لا يعرف صحة المنهج، يعني هو حتى أساسا لم يكن منتميا لهذه الجماعة. الشاب الذي يحذر من جماعة التبليغ أو من غيرها لم يكن منتميا لهذه الجماعة بمعنى الكلمة، إنما هو سمع كلاما واضح، لكن بعضهم كذلك يعني يدخل غيره في الجماعة التي تحذر من الناس والتي تبدعهم بغير حق. لكن المقصود من هذه القصة أظنه واضحنا يا شباب، وهو أن الإنسان يكون فقيها في دعوة الناس. المعلم الأخير معنا هو إعذار ابن تيمية رحمه الله للمجتهدين المخطئين في أبواب العبادة والاستقامة. ابن تيمية رحمه الله يا شباب ينظر إلى الذين تكلموا في أبواب تزكية النفس وفي العبادة والاستقامة وشعب الإيمان أنهم كالفقهاء وكالمحدثين، يقبل منهم صوابهم ويثنى عليهم فيهم ويعذرون في اجتهادهم الخطأ ولا يقبل منهم عادي. يعني قال ابن تيمية رحمه الله والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل الطاعة لله، ففيهم السابق المقرب وبحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة. هنا ابن تيمية رحمه الله شباب يبين أمورا: واحد، أن كل من طلب الحق وقصد التقرب إلى الله واجتهد فهو بين أجر وأجرين، فعمله الصالح الصحيح مقبول ويجب أن يعني يثنى عليه به، أما خطأه فيعذر عليه ولا يتبع عليه. وكذلك ينبغي ألا ننسب إلى أي طائفة إلا ما ثبت عنهم، فإن كثيرا من أهل البدع انتسب إلى طوائف، كما انتسب بعض المبتدعة أو كثير من المبتدعة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وألصقت هذه البدع به، والإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يثبت عنه مخالفة في أبواب الإيمان إلا يعني قوله رحمه الله في باب دخول العمل في مسمى الإيمان كما سيأتي. وقد نسب يعني إلى الأئمة الأربعة كثير من البدع بسبب أن بعض المبتدعة انتسب إليهم في الفقه فظن أنه ينتسب إليه كذلك في الإيمان والاستقامة وتزكية النفس وغير ذلك من الأبواب. للفائدة يا شباب، تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في تزكية النفس وأعمال القلوب والاستقامة أقوى وأدق وأقرب إلى الوحي وأكثر تحقيقا وأحسن ألفاظا من تراث الإمام ابن القيم رحمه الله، مع عظيم نفع الإمام ابن القيم وحسن كلامه وكثرة كلامه ونفع كلامه، لكنه لا يقارن بتقريرات الإمام ابن تيمية رحمه الله ولا بتحقيقه. لماذا نبهت على ذلك شباب؟ نبهت عليه لأني وجدت كثيرا من الخطباء والوعاظ، بل بعض طلاب العلم الذين لم يعتنوا بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في تلك الأبواب، يذكر أن ابن القيم هو يعني فارس هذا الميدان، وأنه التلميذ الذي فاق شيخه لا سيما في أبواب التذكية. وأنا أقول إن من قال ذلك لم يقرأ تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في تلك الأبواب، وسيتبين لنا إن شاء الله يا شباب خلال قراءتنا لتراث الإمام مكانة هذا التراث الذي ضيعه كثير من طلاب العلم والوعاظ والخطباء، وأهملوا الاهتداء به في حديثهم عن أبواب التزكية والاستقامة. خطتنا في استقراء تراث الإمام يا شباب، هذه حقيبة علمية متكاملة إن شاء الله في دراسة تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في كل أبواب الشريعة بإذن الله، لكننا جعلنا البداية في أبواب تزكية النفس وإخلاص العبادة وبيان شعب الإيمان وأعمال القلوب وبيان طريق الاستقامة والولاية وصفة أولياء الله، وبيان المقالات المخالفة للوحي في تلك الأبواب كيف نشأت وما مراحلها ومن هم أشهر أئمتها وأصول الخطأ عندهم، ثم نقد تلك المقالات ووزنها بالوحي. وذكرنا قبل ذلك يا شباب حاجة طالب العلم خصوصا والمسلم عموما لفقه تلك الأبواب والاستقامة عليها، وبينا أن طالب العلم الذي لم يعتني بتلك الأبواب علما أو عملا سيجد نفسه بعد مدة كبيرة قد يعني حصل مجموعة معلومات ومعارف لا يمكن أبدا أن يستقيم بسببها أو بها وحدها، ويجب أن يستصحب معه أبواب الاستقامة علما وعملا. دراستنا لهذه الأبواب يا شباب ستكون من خلال قراءة 71 كتاب ورسالة للإمام ابن تيمية رحمه الله، جمعتها في تلك الأبواب، ثم بعد ذلك ندخل في باب الإيمان ثم الأسماء والصفات ثم النبوات ثم القدر وغيرها بابا بابا، نجمع في كل باب كل كتب الإمام فيها أو عيون هذه الكتب أو أهم هذه الكتب، نجمع كتب الإمام ورسائله في الباب وما يشابهه ونرتبها للقراءة، نراعي في الترتيب كون الكتاب جامعا في بابه أو بحسب سهولة الكتاب أو لكون الكتاب متشابها في موضوعه وأسلوبه مع الكتاب الذي قبله أو هو تمهيد لما بعده، ونحو ذلك من اعتبارات في الترتيب. نقسم الكتب على أبواب بشكل عام ثم نرتبها تحت الباب الواحد، ونحاول أن نجمع الكتب والرسائل تحت الباب الواحد ثم نقرأها قراءة سريعة ونتدرج فيها. عند كل كتاب يا شباب، ما هي خطتنا في الدخول على كل كتاب؟ عند كل كتاب نحتاج مدخلا لموضوع الكتاب وموضوعاته الفرعية، يعني ما هو موضوع الكتاب الرئيس وما موضوعاته الفرعية وما هي أهم مسائله. نتكلم كذلك عن مثلا أحيانا عن طبعات الكتاب، نتكلم عن أمور تخص سبب تأليف الكتاب، ثم ندخل الكتاب فنقسمه فقرات ونتناول كل فقرة من خلال فك عبارة المصنف وبيان المعنى العام وبيان المسائل المذكورة في الفقرة وبعض المسائل التي اعتنى الإمام بتفصيلها. إذا اعتنى الإمام بتفصيل مسألة فإننا ندخل عليها كذلك، نعرف صورة المسألة ونعرف الأقوال فيها ونعرف أشهر أدلة كل قول ونعرف وجه الاستدلال والأصل الذي بني عليه القول، لكننا يا شباب لا نتوسع في ذلك إلا بما يناسب الكتاب ومقصد المصنف وطريقة إيراده للمسألة. وقد نذكر بعض المقدمات قبل الدخول في المسألة أو نتوسع في بعضها أو نذكر فروعا عنها، لكن ذلك كله لا يكون إلا عند الحاجة وعلى قدر الحاجة. إذن يا شباب يبقى الأصل عندنا القراءة السريعة وفك العبارة والوقوف عندما وقف عنده الإمام والإنجاز والاختصار، مع الاعتناء الخاص بطريقة الأئمة في الجمع والنظر والبيان والعرض والاستدلال والاحتجاج والنقد والمناقشة والنقض. وهذا أخص مقصد لقراءة تراث الأئمة والتعرف على منهجهم، مع ذكر الفوائد والقواعد والحكم التي تأتي في ثنايا كلامهم. وفي نهاية الكتاب، يعني عند ختم كل كتاب يا شباب، نذكر أهم مقاصد الكتاب وأهم القواعد وأهم الفوائد، مع ملاحظة منهج الإمام ابن تيمية وكيف نقيد الفوائد. وسيكون ذلك إن شاء الله، يعني سيتبين ذلك بالتفصيل في الكتاب الأول الذي سندرسه، ونترك بعض الكتب لا نصنع فيها ذلك ليتدرب عليها الطلاب. هنا يا شباب أنبه على فائدة قبل أن ندخل في كتاب العبودية مهمة جدا يا شباب. المعلم الذي يقضي سنين طويلة يشرح فيها مجموعة متون حقها أن تدرس أو تشرح في شهر بالأكثر، هذا المعلم يا شباب يحرق عمر الشباب ويحرق زهرة شباب الطلاب. يدخل في الكتاب المختصر أو المتن اليسير فيذكر يقحم فيه كثيرا من المسائل التي لم يردها المصنف ولم يشر إليها ولا يتوقف عليها فهم الكلام، ولا هي فرع عن الكلام، ولا هي لطيفة مناسبة للكلام. كثير منهم يجعل درسه حفلة يذكر فيها كل معلومة يعرفها أو قاعدة أو فائدة في أي علم، في اللغة، في الفقه، في الحديث، في الشعر، في الإيمان، دون أدنى داعي، حتى ربما ينسى الطلاب الموضوع الأصلي للدرس. نعم، بعضهم له نية خير في ذلك، يحسب ذلك نافعا ويحسبه من بث العلم ويظن عدمه من كتمان العلم، وبعضهم يستر بذلك ضعفه في بيان الكتاب الذي بين يديه فيخرج عنه إلى ما يحسن من الأبواب والمسائل ويتشبع بما لم يعطه ويحسب ذلك يغطي ضعفه. للأسف شباب كثير من الطلاب يغره هذا التوسع الكبير الذي يخرج عن موضوع الدرس ويخرج عن مقصد المؤلف، وكل من اجتهد فيما لم يرده المصنف فلا بد أن يقصر في مراد المصنف. فبعض الطلاب شباب ينبهر بذلك ويحسب أن شيخه علامة جامعا شموليا بمثل ذلك، حتى رأيت من يتفاخر من الطلاب بأن شيخه شرح حديث جبريل فيما يقارب 200 درس، 200 درس أو زيادة، وأنه شرح الطحاوية في 5 سنوات وشرح لمعة الاعتقاد في 3 سنوات، يفتخر بذلك حتى يقضي معه الطالب 2 أو 3 في متن المفترض أن يقرأ ويشرح في جلسة بين العشاء والفجر، يدخل له دين الإسلام كله وفنون الشريعة كلها في الدرس. وبعد تلك الأعوام لا يرى الطالب أنه أحكم أصل الكتاب ولا حتى فكت له جمله، وإنما عرف مجموعة معلومات عامة لا رابط لها ولا ضابط. ويهمل أخص ما قصده المؤلف من كتابه، بل لا يحسن فك عباراته فضلا عن بيان مسائله والاستدلال لها. وبعضهم شباب يحول درسه كأنه جلسة سمر أو مجلس إفتاء أو أمسية ثقافية. أحيانا يسأله الطالب سؤالا حقه أن يؤجل أو تختصر إجابته فيقضي فيه المعلم الدرس كاملا، وبعض المدرسين يخشى ألا يجيب فينسب إلى الجهل. باختصار، الدرس يتحول إلى ما يطلبه المستمعون. أيها الشباب، أيها الطلاب الكرام، يا من تحرصون على أوقاتكم، لا أرى تلك طريقة صحيحة للشرع ولا نافعة ولا ناجزة، بل هي مضيعة للعمر، بل تصد كثيرا من الطلاب عن الاستمرار، حيث يحصل لهم الملل، يرى أنه يعيش سنين طويلة على مجموعة متون. وكم فشلت دروس ودورات ومحاضرات، وكم فشلت معاهد ولم يعني تحصل ثمرتها بمثل تلك العشوائية. والحق يا شباب أن نفقه الكتاب الذي ندرسه، وأن نعرف مقاصد المؤلف، وأن نعرف المسائل التي بسط القول فيها، وأن نعرف المسائل التي أشار إليها إشارة، وأن تدخر كل معلومة وقاعدة لمكانها المناسب، وأن يوضع للدرس أهداف لا يخرج عنها إلا لها، وألا ينساق المعلم خلف ما يطرحه الطلاب، فهو مدير الدرس وهو المسؤول عنه، وأن يتدرج في نيل العلوم، وأن تختار الكتب بعناية، وأن يحضر المعلم الكتاب كاملا ليعرف أهدافه ويعرف متى يتكلم ومتى يسهب ومتى يختصر، وأن يضع خطة ومنهجية وأسلوبا لتدريسه وطريقة لتفاعل الطلاب داخل الدرس وخارجه، وأن يذكر معايير تقييم الدرس. والخلاصة هي أمانة، فأعطيها حقها وطيبها، فإن الله سبحانه وتعالى يصعد إليه الكلم الطيب. معنا يا شباب في هذه المرحلة يعني ما يقارب 70 كتابا ورسالة، بعضها كبير الحجم وبعضها متوسط وبعضها صغير. يعني أحاول أن أقدم هذه 70 كتابا بالكتب أو أهم الكتب، بحيث يعني نبدأ دائما بالكتب المركزية الجامعة في كل باب منها. سأذكر هنا الكتب التي سنبدأ بها، وهي 10 كتب حتى يجهزها الطلاب، وسأنزل إن شاء الله من كل كتاب منها نسخة PDF لتكون متوفرة معكم. معنا الكتب بالترتيب يا شباب كالتالي: العبودية، ثم أمراض القلوب وشفاؤها، ثم تزكية النفس، ثم شرح حديث اللهم إني ظلمت نفسي. كنت شرحته قبل ذلك شرحا مفصلا، لكني سأشرحه هنا شرحا يناسب هذه الخطة. ثم بعد ذلك كتاب تفسير الآية الكريمة، ثم كتاب التحفة العراقية، ثم كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك، ثم كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ثم كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ثم نختم هذه العشرة بكتاب عظيم جدا وجامع أيضا، وهو كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، ثم يتلوها باقي الكتب على ترتيب سأذكره إن شاء الله. إذا نحن عرفنا الكتب الأولى التي سندرسها بالترتيب حتى نجهزها. سندخل الآن شباب في الكتاب. طبعا الدرس النهاردة مطول معانا يعني، فالناس تحتمل بقى، لأن احنا عايزين ننجز إن شاء الله. كتاب العبودية يا شباب، كتاب العبودية أو رسالة العبودية، وأيضا يعني طبع باسم تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا الكتاب يا شباب هو صحيح النسبة للإمام، نسبه إليه الأئمة كابن عبد الهادي في العقود الدرية، وقال عن الكتاب أنه جليل القدر، وكذلك نسبه إليه ابن القيم رحمه الله. للكتاب طبعات كثيرة، وهو موجود ضمن مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، وطبع مفردا طبعات كثيرة، طبع بعناية محمد الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ زهير الشويش والشيخ الألباني عليهم جميعا رحمة الله وكتب الله أجرهم، طبع مؤخرا طبعات كثيرة. هذا الكتاب شباب هو أخص كتب الباب وأجملها وأيسرها وأجمعها على صغر حجمه. يعني هذا الكتاب شباب في رأيي هو أفضل ما كتب في باب إخلاص العبادة، الذي اصطلح عليه بعد ذلك بباب التوحيد، ولفظ التوحيد ليس مشهورا في القرآن والحديث، وإنما جاء في حديثين، واللفظ الأكثر شهرة هو لفظ الإخلاص، هذا هو اللفظ السائد. فهذا الباب هو باب إخلاص العبادة الذي اصطلح عليه بباب التوحيد. أنصح جدا أن يعتنى في بداية دراسته في الجامعات والمعاهد والمراكز الإسلامية والدورات بهذا الكتاب، كتاب العبودية، أو حتى من يمارسون التعلم الذاتي. هذا الكتاب بداية جليلة للولوج في تلك الأبواب، وهو عندي أفضل وأصح وأشمل من كل ما جعل كبداية. يعني دائما المعاهد تقرر مثلا كتاب التوحيد وكتاب القواعد الأربع وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية وفضل الإسلام، وكل هذه الكتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، أو كتاب مثلا تطهير الجنان لأحمد بن حجر آل بوطامي، أو نحو هذه الكتب يبدأون بها في تدريس تلك الأبواب. وفي رأيي أن هذه الكتب على ما فيها من خير ونفع وتيسير، لكنها في رأيي لا تقارن بهذا الكتاب في أي من معايير التقييم التي ذكرناها. لذلك شباب، هذه الكتب التي ذكرتها كتب جيدة وكتب فيها نفع وخير، لكن في رأيي أن يبدأ بكتاب العبودية لما سنذكره من الميزات، ويمكن أن تصطحب هذه الكتب وأن تقرأ، لكن لا تكون هذه الكتب هي المحكمة في الباب، وهي التي لا يدرس غيرها في الباب ويهمل تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله. رسالة العبودية شباب للإمام ابن تيمية قيمة جدا من حيث الموضوعات والمسائل والمقاصد وترتيب الأفكار وطريقة العرض ومنهج الاستدلال وتنوع الأدلة وكثرة الأدلة من الوحي، ولغة الكتاب سهلة واضحة إلا في مواضع يسيرة، يعني ربما يحتاج الطالب إلى بيان مختصر فيها. ومن يقرأ كتب الإمام يعرف سهولة هذا الكتاب بالنسبة لكتبه. فيها أيضا بيان محكمات الشريعة في باب العبادة وشعب الإيمان وأعمال القلوب والاستدلال لها، ثم بيان أشهر المقالات المخالفة للحق في تلك الأبواب مع بيان حججها وأصول الخطأ فيها، ثم نقدها بميزان الشرع ومن كلام أئمتهم. موضوع الكتاب. الكتاب شباب جاء جوابا على سؤال سائل، يعني السائل سأل الإمام ابن تيمية رحمه الله كما جاء في مقدمة الكتاب، قال للإمام ابن تيمية رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها؟ وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسط لنا القول في ذلك. يعني هذا هو موضوع الكتاب، أنه جواب على هذا السؤال. لكن يمكن أن نقول إن في الكتاب موضوعين رئيسين يتفرع عنهما مسائل. الموضوع الأول الرئيس في هذا الكتاب العبادة، معناها، منزلتها، التمثيل لها ببيان شعب الإيمان وأعمال القلوب ومراتب الناس في الاستقامة عليها، مع بيان أشهر المقالات المخالفة للشريعة في ذلك، وبيان مختصر لنشأتها والأصل الذي بنيت عليه وحججها، ثم نقدها بميزان الوحي وببعض ما صح من كلام أئمتهم المعتبرين عندهم. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني يا شباب الجمع بين الشرع والقدر، يعني الجمع بين قدر الله علمه وكتابته ومشيئته وخلقه لأفعال العباد، وبين الأمر والنهي. يعني كيف نجمع بين قدر الله السابق وبين تكليف الله لنا بالعمل الصالح والنهي عن ما لا يرضي الله؟ فبين الإمام رحمه الله أن باب العبادة لا ينتظم إلا بالجمع بينهما، واستدل لذلك وشرحه، ثم بين المقالات المخالفة في ذلك على النسق المذكور في الموضوع الأول. فهذان موضوعان رئيسان كبيران تكلم عنهما الإمام في كثير من كتبه، واعتنى ببيانهما وبيان ما يخالفهما كثيرا، وفي هذا الكتاب شباب مختصر جامع لهذه المسائل. أثناء القراءة شباب، يعني سنحاول أن نقرأ، يعني نقرأ، نقسم الكتاب إلى فقرات، وأن نبين معاني الكلام، وأن نعلق بما يناسب كل مسألة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف علينا من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. نبدأ في الكتاب إن شاء الله. شباب بقى نفتح الكتاب، شوف الصفحة اللي هي يعني تناسبكم، يعني تبع الطبعة التي يعني تسيرون منها. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها؟ وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسط لنا القول بذلك. نلاحظ يا شباب أن هذا السائل انتهى السؤال الآن. نحن نعلق على هذا السؤال. هذا السائل سأل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن معنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فسأل ما العبادة، ما معناها، ما فروعها، يعني ما هي شعب العبادة وشعب الإيمان، وهل مجموع الدين يدخل في العبادة أم لا، وما هي حقيقة العبودية. سيأتي يا شباب معنا بيان أن لفظ حقيقة العبودية، حقيقة الخوف من الله، حقيقة الرجاء، حقيقة التوكل، حقيقة الحب في الله، أن ذلك اللفظ إنما نشأ عن الصوفية، وأن التعبير الذي جاء به الوحي وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الأمر دون أن يقول حقيقة كذا. فلما عرف الإسلام لم يقل حقيقة الإسلام كذا، حقيقة الإيمان كذا، حقيقة القوي كذا، الذي يملك نفسه عند الغضب. سيأتي إن شاء الله تعليق لنا على ذلك اللفظ وعلى دلالته في الشريعة، ثم الدلالة التي نشأت عند الصوفية ثم انتشرت بعد ذلك في كلام أهل العلم. ثم سأل السائل عن حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات، يعني هل هي أعلى ما يصل إليه العبد أم فوقها شيء من المقامات، وطلب السائل أن يبسط القول في ذلك. فنحن يا شباب سنقرأ إن شاء الله الفقرة كاملة من جواب الإمام ابن تيمية رحمه الله، ثم بعد ذلك نعلق على الفقرة بما يناسب الكتاب. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،

فذكر كأمثلة لها الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخر ذلك، ثم نبه على الخلق ونبه على الإحسان، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل وإلى المملوك من الآدميين والبهائم. ثم رجع في الحديث عن الدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك. هنا ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الفصل من الإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل في سياق حديثه عن أعظم الأعمال الصالحة، لينبه على هذا المعنى يا شباب. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن شعب الإيمان قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. فقد يحتاج الإنسان إلى التنبيه على بعض الأمور، وليس على وجه الترتيب، وليس على أنها أفضل وأكمل مما ذكر بعدها، ولكن لحاجة الناس إلى بيان ذلك. أيضا يا شباب ذكر أعمال القلوب، ذكر الأعمال الباطنة، وذكر حب الله وخشيته، وذكر الإنابة إليه والإخلاص، وذكر الصبر والشكر والرضا، وذكر الرجاء والخوف من عذابه إلى غير ذلك. إذن الإمام ابن تيمية رحمه الله بين معنى العبادة، ثم مثل للعبادات ولشعب الإيمان، وبين تنوع الشعب، وبين أن الدين كله يدخل في معنى العبادة. الإمام ابن تيمية رحمه الله أراد أن يبين معاني في العبادة. أولا قيمة العبادة، فبين أن العبادة هي الغاية المحمودة لله المرضية له، والتي خلق الخلق لأجلها. هذا أول أمر. الأمر الثاني يا شباب أن الله أرسل بها جميع الرسل، فجميع الرسل جاءوا بهذا المعنى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء جميع الرسل بألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع، كما قال كل نبي أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أيضا بين الإمام رحمه الله أن العبادة تلزم العبد إلى الموت، يعني ليس هناك وقت يسقط عن العبد فيه العبادة. والإمام في ذلك يرد على عدد من غلاة الصوفية الذين زعموا أن العبد يصل إلى مرحلة سموها اليقين، يسقط عنه فيها التكليف. فبين الإمام أن سيد ولد آدم وأن سيد العباد من الخلق وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يبقى عبدا لله إلى أن يأتيه اليقين. واليقين كما ثبت في أجمع عليه المفسرون أن اليقين هنا بمعنى الموت، واضح؟ فلا يسقط عن العبد التكليف بالعبادة إلى الموت. أيضا بين في العبادة أن ذلك الوصف الذي وصف الله به خاصة خلقه من الأنبياء والملائكة الكرام. وبين الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الله ذم المستكبرين المستنكفين عن عبادته. كذلك بين الإمام رحمه الله أن الله نعت صفوة خلقه بصفة العبودية. وبين كذلك الإمام أن الله سبحانه وتعالى يثني على عباده بتلك الصفة. لكني هنا أقف على فائدة مهمة. قال الشيخ: ولما قال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نلاحظ يا شباب أن الإمام هنا أسند القول إلى الشيطان، وهذا صحيح يا شباب. فالأصح عند نقل الآيات مختصرة والتي تساق كشواهد في الإيمان أو تزكية النفس أو الدعوة أو النحو أو أي باب من أبواب العلم، أن ينسب القول إلى قائله. تقول مثلا: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال الجن مثلا: وأنه تعالى جد ربنا. قال لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي. قالت امرأة العزيز ومن معها: ليسجنن مثلا. قال فرعون: أليس لي ملك مصر؟ قالت ملكة سبأ: ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. لماذا نبهت على هذا التنبيه يا شباب؟ لأني رأيت كثيرا من الكتب وسمعت دروسا في النحو والبلاغة والإيمان تسند القول إلى الله في جمل لا تليق أبدا بالله، وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي قالها أصالة، وإنما ذكرها الله في كتابه مسندة إلى أصحابها. وجدت في بعض الكتب في الشواهد يقولون قال الله تعالى هؤلاء بناتي، وقال الله تعالى إحدى بنتي هاتين، وقال الله يا هامان ابن لي صرحا، وقال الله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، وقال الله لن نبرح عليه عاكفين، إلى غير ذلك مما لا يصح أبدا أن ينسب إلى الله. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر الأقوال منسوبة إلى أصحابها. فإذا ذكرت قولا مختصرا فلا تنسب فيه القول إلى الله تبارك وتعالى، ولست بحاجة أن تقول قال الله على لسان فلان، أو قال الله حكاية عن فلان، لا، انسب القول إلى قائله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكل على الصحابة قول سيدنا قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم، قول الله سبحانه وتعالى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم، لما قال إبراهيم عليه السلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإبراهيم عليه السلام قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما أشكل ذلك على الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، أسند القول إلى قائله. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في قصة الإفك، قالت ليس لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف والله المستعان على ما تصفون. وكذلك ينبغي أن تقول، فلست بحاجة أن تقول قال الله على لسان نوح، أو قال الله على لسان النملة، أو قال الله على لسان الجن، هذا غير لازم ولا أراه صحيحا أصلا. الله سبحانه وتعالى لم يتكلم على لسان أحد، لم يتكلم على لسان شخص أو حيوان أو جماد، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر تلك الأقوال منسوبة. والقرآن كله كلام الله، تكلم الله به وقصه علينا، وفي قص الله علينا ينسب الأقوال إلى قائلها. فالله سبحانه وتعالى مثلا قال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم، إلى غير ذلك. إذا يا شباب نلاحظ هنا أن الإمام ابن تيمية قال الشيطان، ولم يقل قال الله على لسان الشيطان، أو لم يقل قال الله ربي بما أغويتني. واضح يا شباب؟ طيب، أيضا مما بينه الإمام رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات بصفة العبودية، وهذا مما يشرف هذه الصفة، كما في الإسراء وفي الإيحاء وفي الدعوة. ثم ختم الإمام كلامه فقال فالدين كله داخل في العبادة، وذكر حديث جبريل. ونلاحظ هنا يا شباب أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لمعاني تلك الألفاظ، معنى الإيمان، الإسلام، الإحسان، معنى القوي، معنى الغيبة، معنى البهتان، في أي معنى شرعي، لا يقول حقيقة الإيمان كذا، حقيقة الإسلام كذا، وإنما يذكر ذلك مباشرة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه الفكرة. ندخل في الفقرة الثانية يا شباب. قال رحمه الله والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي أذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى،

فالعبادة تتضمن غاية الذل لله بغاية الحب أو غاية المحبة له. ثم ذكر الإمام ألفاظا، هذه الألفاظ لا يحتج بها الإمام، تستعمل في الكلام عن الحب، لكنها لا يصح أن تستعمل في حب العبد لله، إنما يستعمل في حب العبد لله لفظ الحب أو لفظ شدة الحب كما جاء في الشرع، والذين أمنوا أشد حبا لله. ذكر الإمام درجات أو مراتب الحب، ذكر العلاقة وذكر الصبابة وذكر الغرام وذكر الحب ثم العشق ثم التتيم. لم يذكرها الإمام ليحتج بها في المعنى الشرعي، هي ألفاظ صوفية محدثة تستعمل في تلك الأبواب، أو يمكن أن تستعمل بين رجل وحبيبته أو زوجته أو صديقه، يعني بعضها يستعمل في الحب بين الإخوة، لكنها لا يصح أن يعبر بها عن الحب من العبد لربه تبارك وتعالى أو حب الله تبارك وتعالى لعبده. الإمام ابن القيم رحمه الله طبعا فصل في هذه الألفاظ وبينها كما في كتابه روضة المحبين، لكن الإمام هنا ابن تيمية لم يحتج بها ولم يذكرها، فقط استطرادا ليبين درجات الحب بشكل عام، وليبين أن العبودية لابد أن يكون فيها الحب. ثم قال الإمام: من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. فذكر الإمام أن الحب لابد فيه من الخضوع والمحبة. ثم ذكر الإمام أول قاعدة معنا. ثم ذكر الإمام أول قاعدة معنا يا شباب، يمكن أن نقيدها كقاعدة. قال الإمام: بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وهذه قاعدة يا شباب. الفرق بين القاعدة والفائدة يا شباب أن القاعدة هي معنى كلي ينتظم تحته أفراد وجزئيات، أما الفائدة فهي معنى خاص بجزئية معينة. مثلا من ضمن الفوائد مثلا أن العبادة فيها معنى الذل والحب، هذه فائدة. أو من ضمن الفوائد مثلا أن العبادة تلزم العبد إلى أن يموت مثلا، كما ذكر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما ما ذكرناه هنا فهو قاعدة من قواعد العبودية، يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. ثم بيّن الإمام أن كل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، واستدل لذلك. ثم دخل الإمام في أحد أخص مقاصد باب العبودية في كل كتبه، وهو يا شباب يمكن أن نجعله من أخص مقاصد باب العبودية، التفريق بين حق الله الذي لا يشركه فيه غيره، وبين حق الله الذي جعل الله فيه لبعض عباده شيئا منه. يعني يا شباب، الله سبحانه وتعالى له حق العبادة والخوف والتوكل والرجاء، فلا يكون هذا إلا لله. كذلك من حق الله علينا الطاعة والإرضاء، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نرضيه، وأمرنا كذلك أن نطيع آباءنا وأمهاتنا، واضح؟ فلذلك الإمام رحمه الله بيّن هذه الفكرة، وهو التفريق بين حق الله الذي لا يشركه فيه غيره، وبين حق الله الذي جعل الله فيه لبعض عباده شيئا، واضح يا شباب؟ وأخص الكتب وأوسعها التي بيّن فيها الإمام هذا الأصل أو هذا المقصد هو كتاب الاستغاثة، ثم كتاب قاعدة جليلة، وكذلك كتاب قاعدة عظيمة. قال الإمام رحمه الله في بيان هذه الفكرة يا شباب: فجنس المحبة تكون لله ولرسوله. يعني جنس المحبة أن نحن نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحب المؤمنين ونحب إخواننا، نعم، كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله، والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، واضح؟ أما العبادة وما يناسبها، يعني وما يدخل تحتها من التوكل والخوف، طبعا يقصد خوف العبادة ونحو ذلك، فلا تكون إلا لله وحده، واضح يا شباب؟ يبقى دي أول مقصد عندنا من مقاصد كتاب العبودية، أو مقاصد باب العبودية بشكل عام، وهو التفريق بين حق الله الذي لا يشركه فيه غيره كالعبادة وما يتفرع عنها، وبين حق الله الذي جعل فيه لبعض عباده نصيبا كالمحبة وكالطاعة وكالإرضاء وغير ذلك. ثم دخل الإمام بعدما بيّن هذا الأصل، بيّن ما يمكن أن يشكل على هذا الأصل، وهي آية فسرها بعض المفسرين وفسرها بعض الصوفية فأخطأوا فيها، وهي قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس، وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. التفسير الصحيح يا شباب، يا أيها النبي حسبك الله والله حسب من اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. واضح يا شباب؟ وهذا تفسير الأئمة من السلف كالشعبي وابن زيد. واضح يا شباب؟ يعني الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. ولها تفسير آخر أخطأ فيه، يعني هو غلط فاحش بسطه الإمام رحمه الله في أكثر من موضع، وسيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل عند قراءة كتاب قاعدة جليلة، وهو أنهم قالوا يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنون معه، يعني الله يكفيك ويكفيك المؤمنون. والإمام ابن تيمية رحمه الله بيّن في غير موضع المعنى الصحيح، وقال خلاصة القول، يعني بيّن خلاصة القول فيها، وقال ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. وابن القيم رحمه الله فصل المعاني الخطأ التي فهمت من هذه الآية في كتاب زاد المعاد، يمكن أن ترجع له في الجزء الأول صفحة 35. واضح يا شباب؟ إذن الإمام ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذه الفقرة التي قرأناها، بيّن معنى العبودية وأنها لابد فيها من أمرين: الخضوع التام والحب التام، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للمحبة والخضوع التام. كذلك بيّن الإمام رحمه الله المقصد الأول في هذا الكتاب، وهو التفريق بين حق الله الذي لا يشركه فيه غيره وبين ما جعل فيه لبعض عباده شيئا أو نصيبا مثل المحبة والطاعة والإرضاء. ثم دفع الإشكال الذي ورد على آية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وبين أن التفسير الصحيح حسبك وحسب من اتبع ومن اتبعك من المؤمنين الله، وبين غلط من ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه. ندخل يا شباب الآن في الفقرة الثالثة. قال الإمام رحمه الله وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، سواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان، وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يمكن أن نقف هنا شباب حتى نشرح هذه الفكرة. الإمام رحمه الله شباب بعدما بين معنى العبادة وبين شعب الإيمان وبين تنوعها وبين أن الدين كله يدخل في العبادة، بين بعد ذلك أن العبادة تتضمن الخضوع والذل والحب، ثم فرق بين حق الله الذي لا يشركه فيه غيره وبين حق الله الذي جعل الله فيه نصيبا أو جعل الله لبعض عباده فيه شيئا. ثم دخل الإمام ليبين معنى العبودية وأقسام العبودية. بين الإمام رحمه الله أن العبد يراد به دلالتين أو أحد دلالتين: المعبد الذي عبده الله فذلله، يعني أن الله خلقه وأن الله سبحانه وتعالى دبر أمره وأن ذلك يدخل فيه كل الناس. وبين كذلك العبد الذي بمعنى العابد، العبد الذي استقام على أمر الله تبارك وتعالى وعمل بدينه. هذا شباب ما يعني اصطلح عليه عند كثير من المتأخرين بالعبودية العامة والعبودية الخاصة. واضح يا شباب؟ وهذا يمكن أن نتكلم فيه بشيء من التوسع لأن الإمام هنا توسع فيه. باستقراء ما جاء في الوحي يا شباب من لفظ العبودية وما يشتق عنها كلفظ عبد أو عابد أو عباد، نجد أنها جاءت عامة وخاصة. العبودية العامة اضطرارية تشمل الخلق كلهم، لا يخرج عنها مخلوق، ولا يتميز فيها ولا تميز فيها لمخلوق عن مخلوق، وليست هي محل الثواب أو العقاب، وهي عبودية أهل الأرض والسماء. كل أهل الأرض والسماء عباد لله بهذا الاعتبار، يدخل فيها جميع الخلق، مكلفهم وغير مكلفهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. فالله سبحانه وتعالى ربهم ومالكهم ومحييهم ومميتهم ومدبر أمرهم ورازقهم وإليه مرجعهم وعليه حسابهم. هذا شباب هو المعنى العام، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماء في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لجميع عباده، لجميع خلقه: الذين أسرفوا على أنفسهم، يدخل في ذلك المؤمن والكافر والعاصي والمطيع، كل هؤلاء يدخلون في معنى العباد في هذه الآية. وبهذا المعنى شباب الإسلام العام والقنوت العام والسجود العام المذكور في الوحي، ومعناه الخضوع لله والاستسلام لله تبارك وتعالى طوعا أو كرها، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ لذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله يعلق على هذه الفكرة فيقول: فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعا متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها، ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف شاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، كل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. انتهى كلامه يا شباب، انتهى كلامه. كذلك شباب، في هذا المعنى السجود، كما يقول الله: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالسجود هنا كذلك بهذا المعنى، بمعنى الخضوع والذل، وأن الله هو المدبر أمرهم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ابن جرير رحمه الله يا شباب يعلق على معنى القنوت في هذه الآية فيقول: كل له قانتون، الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة، والدلالة على وحدانية الله عز وجل، وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها، وذلك أن الله جل ثناؤه أكذب الذين زعموا أن لله ولدا بقوله: بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا، ثم أخبر عن جميع ما في السماوات والأرض أنها مقرة بدلالتها على ربها وخالقها، وأن الله تعالى بارئها وصانعها، وإن جحد ذلك بعضهم فألسنتهم مذعنة له بالطاعة بشهادتها له بآثار الصنعة التي فيها بذلك، وأن المسيح أحدهم، فأنى يكون لله تبارك وتعالى ولدا، يعني كيف يكون المسيح لله ولدا وهذه صفته. واضح يا شباب؟ إذن الإمام رحمه الله تكلم هنا عن العبودية العامة والعبودية الخاصة. أما العبودية الخاصة والإسلام الخاص والقنوت الخاص الذي يأتي طوعا من العبد، فهو عبادة الاختيار، إسلام الاختيار، قنوت الاختيار، سجود الاختيار، وهو أعظم حكمة خلق لها الخلق وبعث لها الرسل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى بيّن هنا العبادة الشرعية، عبادة الاختيار، وكما قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فليس المقصود بالعباد هنا ما قصد من قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأن العبادة هنا في سورة الزخرف قل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون هم عباده الذين عبدوه وأطاعوه اختيارا، أما في الآية الأخرى فيدخل فيهم الكافر كذلك ويدخل فيهم الفاجر. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآيات، ونحو ذلك من الآيات شباب. فالإمام ابن تيمية رحمه الله هنا قرر هذه الفكرة، وهي أن العبادة والإسلام والسجود والقنوت له دلالتان، معنى عام يدخل فيه كل العباد كل الخلق، يعني اختيارا ويعني اضطرارا، والمعنى الآخر هو عبادة الاختيار. وكذلك هذا التقرير قرره غيره من العلماء كالإمام ابن القيم رحمه الله وغيرهما من الأئمة. في هذه الفكرة يا شباب يمكن أن نوضح، وهذا آخر ما نأخذه اليوم، حس إن احنا أخذنا يعني وقت طويل، يعني تقريبا احنا مش عارف أخذنا تقريبا ساعتين مش فاكر. طيب يمكن أن نكمل هذه الفكرة الأخيرة يا شباب. في أو احنا الأول لازم نعرف احنا أخذنا وقت قد إيه عشان لا نشق على الشباب. احنا تقريبا بدأنا من الساعة تقريبا ساعتين وربع، طيب يعني أستأذنكم أن نكمل هذه الفكرة ثم ننهي الدرس يا شباب حتى لا نشق على من عنده بعض المشاغل. يعني في هذه الفكرة يا شباب أود أن أبين كذلك معنى الإرادة ومعنى القضاء. 2:10. طيب يعني إن شاء الله نكمل هذه الفكرة يا شباب حتى نقف عند قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني نشرح هذه الفكرة ثم بعد ذلك نتوقف إن شاء الله. الشباب معنا؟ نحن الآن سنعلق على قول الإمام رحمه الله: فإن المشركين كانوا يقرون أن الله، أو لا، يمكن أن نشرح الفقرة من أولها، نقرأها. طيب 2:10. جيد. طيب يا شباب نقرأ الفقرة من أولها. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده وتحرير ذلك. طبعا نحن نعيد قراءة الفقرة حتى يعني نبين الألفاظ والمعاني. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد لله. ذكرنا هذه الفكرة يا شباب. الإمام بعد ذلك شباب بين أن هذه العبادة لا يتميز بها المسلم من الكافر والبر من الفاجر، يعني كل المشركين وكل الكفار مستيقنون بهذا المعنى وإن جحدت به ألسنتهم، وإن جحدت به ألسنتهم، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واضح يا شباب؟ نلاحظ أن كل المشركين وكل الكفار الذين جاء ذكرهم في الوحي كانوا يعلمون الحق لكنهم تكبروا عن اتباعه، إما تكبرا أو إرادة للعلو أو اتباعا لأهواء النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمشركون لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود لله قالوا: أنسجد لما تأمرنا؟ وكذلك مثلا لما جاءهم القرآن قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.